بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، نقرأ فيها موطأ إمام دار الهجرة، نقرأ فيها موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أقدم كتاب مما ألفه علماء الإسلام فيما بلغنا. نقرأ هذا الكتاب المبارك الذي احتفى به علماء الإسلام واعتنى به الأئمة منذ زمن مالك رحمه الله تعالى إلى زمننا هذا. مالك نجم السنة، إمام دار الهجرة، أول من عرف أنه جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو من أوائل من جمع الحديث. معلوم أن السنة دونت في الكتب والصحائف في زمن الصحابة الكرام، فقد عد العلماء جماعة من الصحابة ممن قيدوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ظهر أكثر في زمن التابعين، وعلى رأسهم الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام أهل المدينة. لكن ترتيبهم لم يقصد منه التبويب والتصنيف، ولا قصد منه الترتيب، إنما قصد منه حفظ العلم، إذ أن العالم يقيد ما يحفظه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مات بقي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمت معه. ثم لما جاء أتباع التابعين ورأوا تلك الثروة العلمية التي تركها التابعون، اعتنوا بها، وكان دورهم هو الترتيب والتصنيف والتبويب. فنشط في ذلك الزمان جماعة من أئمة الإسلام في المدينة وفي مكة وفي العراق وفي الشام وفي خراسان. فكان في المدينة إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام محمد بن أبي ذئب من أئمة المدينة، والإمام محمد بن إسحاق، وفي مكة عبد الملك بن جريج، وفي الكوفة سفيان الثوري رحمة الله عليه، وفي البصرة جماعة كهشيم والربيع، وفي خراسان كان على رأس من صنف في ذاك الزمان الإمام عبد الله بن المبارك، وفي الشام الإمام الأوزاعي، وفي مصر الإمام الليث بن سعد. كلهم صنف كتبا في ذاك الزمان، لكنه لم يبلغنا من كتبهم شيء فيما نعلم، إلا هذا الكتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا الكتاب المبارك الذي حين ألفه قيل له قد صنف الناس المصنفات ووطأوا الموطآت، فلماذا تؤلف كتابك؟ فقال: ستعلمون غدا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. والظن أنهم كلهم أرادوا وجه الله عز وجل، لكن البركة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبارك بما شاء فيما شاء. مالك من أئمة علماء أتباع التابعين، هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري اليماني ثم المدني. ولد في المدينة رحمه الله تعالى سنة 90، وقيل سنة 91، وقيل سنة 92، وقيل سنة 93، وقيل سنة 94، في السنة التي ولد فيها إمام أهل مصر الإمام الليث بن سعد رحمة الله عليهم. أبوه هو أنس بن مالك بن أبي عامر من أتباع التابعين، وله رواية وقد روى عنه ابنه. وأما جده فهو مالك بن أبي عامر، اختلف في صحبته هل هو صحابي أم تابعي، والأشهر أنه من التابعين. وأما أبوه وهو ابن أبي عامر فالأقرب أنه صحابي، وإن كان الخلاف واقعا فيه، فذهب طائفة من أهل السير إلى أنه صحابي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مغازيه عدا بدرا، وأنه أسلم بعد بدر وقيل بعد الخندق، وشهد كل المشاهد التي كانت بعد ذلك. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه تابعي مخضرم أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه كان من أصحاب عثمان رضي الله تعالى عنه، بل من أصحاب عمر ومن أصحاب أبي بكر رضي الله عنهم. وله رواية عن عمر وعن عثمان وعن طلحة وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنهم وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أغزاه عثمان رضي الله عنه شمال إفريقيا، فغزاها وافتتحها، وكان من المقربين من عثمان رضي الله عنه، وكان ممن نسخ المصاحف في حياة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد جمع القرآن. وكان أحد الأربعة ممن شهد جنازة عثمان وجهزه، وهو الذي ذكر أنه حين استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده أحد إلا أربعة نفر، إذ أن الناس كلهم خافوا الخوارج، فلم يدخل أحد الدار من أهل المدينة على عثمان إلا أربعة نفر من المقربين من عثمان رضي الله عنه، كان ابن أبي عامر أحد الأربعة. هؤلاء الأربعة هم الذين غسلوا عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه وجهزوه وصلوا عليه ودفنوه ليلا، حتى أنهم ما وجدوا له سريرا يحملونه عليه، فقلعوا بابا من أبواب بيت عثمان ووضعوا عثمان عليه وحملوه ليلا، حتى أنه يقول: كنا نركض به خشية الخوارج حتى إن رأسه ليطقطق على الباب، يعني رأس عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى دفنوه في حائط له خلف البقيع خارج البقيع كما هو معلوم. إذن هذا ابن أبي عامر والد جد مالك رحمه الله تعالى. وأما عمه فهو العالم الجليل أبو سهيل نافع ابن أنس، وهو عم مالك نافع ابن أبي عامر، وهو عم مالك ابن أنس رحم الله الجميع، وكان من خواص شيوخ الإمام مالك رحمه الله، وقد أكثر عنه في الموطأ كثيرا. أما نشأة إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد نبغ رحمه الله تعالى وهو صغير في هذا المسجد المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذو همة عالية ونفس تواقة إلى المجد والرفعة، ربما كلمة تؤثر فيه رحمه الله تعالى. ولذلك طرح أبوه مرة مسألة وكان صغيرا، طرح عليه وعلى أخيه، فأجاب عليه أخوه وعجز مالك عن أن يجيب، فغضب أبوه وقال: ألهتك الحمائم عن العلم، لأنه كان يربي الحمام، فأخذت الكلمة منه مأخذا عظيما، فترك اللعب بالحمام وأقبل على العلم إقبالا كليا، حتى أنه يقول بأنه في تلك المرحلة المبكرة لزم ابن هرمز، يعني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، يقول: لزمته 8 سنين ما خلطته بغيره أبدا، 8 سنوات وهو يلازم الإمام التابعي الجليل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ما خلطه بغيره، يعني ما درس على غيره 8 سنين. يأتيه بكرة يعني في الصباح الباكر بعد الفجر، ولا ينصرف إلا في المساء. ولزم الإمام الزهري سنين طويلة، يقول كنت آتيه بكرة ولا أخرج من عنده إلا ليلا، حتى في العيد صلى العيد في مصلى العيد وانصرف الناس إلى بيوتهم وذهب هو إلى بيت الزهري، فطرق الباب، فلما طرق سمع الزهري يقول لجاريته انظري من في الباب، فقالت ومن يكون ومن يكون، من يزعجنا في هذا الوقت إلا مالك، ومن يكون إلا غلامك الأشقر مالك، لأن مالكا كان أشقر رحمه الله تعالى، أشقر اللون، أزرق العينين، جميل الخلقة، ولذلك ظنته أنه من مواليه لشدة ملازمته إياه، تراه ليل نهار عنده فظنته أنه من مواليه وخدمه. قالت ومن يكون إلا مولاك الأشقر مالك، هو الذي يأتيك. فأمرها أن تدخله، ومالك يسمع النقاش. فلما دخل قال أفي هذا اليوم أما انصرفت إلى بيتك؟ قال لا. جئت من المصلى؟ قال نعم. قال فاطعم إذن، يعني أفطر. قال ما جئت لأطعم. قال تريد ماذا؟ قال أريد أن تحدثني، أريد أن تحدثني. هكذا كانت عنده همة عليا ونفس تواقة لجمع العلم، خاصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا رزق بطلاب مثله. فهذا ابن القاسم، محمد بن القاسم رحمه الله تعالى، الذي أراد أن يرحل من مصر إلى المدينة لملازمة مالك رحمه الله تعالى، فأبى أبوه أن يأذن له حتى يتزوج، فتزوج، ثم استأذن والده وعرض على زوجه أن ترحل معه فأبت، وقالت أنها تنتظره في مصر، وأذنت له فارتحل، ولزم مالكا في المدينة 18 سنة، 18 سنة، وهو ملازم لمالك رحمه الله تعالى ملازمة تامة، حتى أنه كان يبيت على عتبة بابه، حتى أنه كان يبيت على عتبة بابه. وكان مالك يخرج من بيته سحرا قبل الفجر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج كان ابن القاسم قد استيقظ قبله وتوضأ وتهيأ ووقف على بابه ينتظره، فإذا خرج مالك لزمه وسأله حتى يبلغ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان رحمه الله تعالى، أقصد مالكا، كان يأتي في شدة الحر ويجلس على باب نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، حتى إذا خرج سأله عن مسائل مولاه، يعني عن فتاوى عبد الله بن عمر في الفقه، سأله عن مسائل مولاه من بابه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف في الحر ونافع في القائلة، يعني نائم، يقيل نائم القيلولة قبل الظهر، ومالك على الباب ينتظر خروج شيخه نافع مولى ابن عمر، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيد فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مولى نافع مولى ابن عمر. هكذا نشأ مالك رحمه الله تعالى، ولذلك أكرمه الله عز وجل بهذا العلم، حتى أن أشياخه شهدوا له وهو صغير أنه أهل للفتيا. هو يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 من التابعين أني أهل للفتيا، ما أفتى حتى شهد له 70 من التابعين أنه أهل للفتيا. وفي لفظ قال والله ما أفتيت حتى قال لي 40 معمما أفتي، حتى قال لي 40 معمما أفتي، فأفتى. وأحدنا في هذا الزمان مغبرت قدماه في طلب العلم، ولا جالس كثيرا من العلماء، وربما قرأ بعض الكتب والمذكرات، ثم يتصدر للفتيا، ثم يتكلم في الحلال والحرام، وربما عرضت عليه مسألة فتجرأ على أن يفتي فيها، لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. مالك رحمه الله تعالى من ورعه، قدم عليه رجل من أقصى الغرب، وكان لا يمر على بلد في إفريقيا إلا ويقول أنا ذاهب إلى مالك، هاتوا مسائلكم، من عنده سؤال، من عنده فتية يكتبها لي أعرضها على مالك. جاء وعرض 48 مسألة، فأفتى مالك رحمه الله تعالى، فأفتى مالك رحمه الله تعالى في نحو 8 أو 10 مسائل، وقال في أكثر من 30 مسألة لا أدري. فقال له الرجل: أتيتك من شقة بعيدة تقول لا أدري؟ ماذا أقول لمن ورائي، هؤلاء الأمم الذين أتيت بمسائلهم، ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك لا أدري. وجاءته مسائل من العراق على نحو من ذلك، فأفتى في نحو 5 مسائل، والبقية قال فيها لا أدري. ولذلك كان يقول ابن عجلان رحمه الله تعالى، يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري أصيبت مقاتله. وهذه المقولة قبل ابن عجلان منسوبة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك كان أئمة الإسلام يعلمون طلابهم قول لا أدري. وهكذا ينبغي أن يكون العالم، أن يكون جريئا على أن يقول بملء فيه، إذا كان لا يدري أن يقول لا أدري. وقد شهدت شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مخيمه بمنى، وقد سئل عن بعض أحكام المناسك فقال بملء فيه لا أدري. ومرة شهدته سئل عن زكاة الزيتون، أيكون قبل العصر أو بعد العصر، قبل أن يعصر الزيتون فيكون الزكاة في الحب أو في الزيت؟ فتأمل سماحة الشيخ قليلا ثم قال لا أدري. وفي ذلك رفعة له رحمه الله تعالى، كما أن في ذلك رفعة لإمامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك كان الشافعي يقول: ما من أحد أمن علي في علم الله من مالك بن أنس. هيأ الله له كبار الأئمة يرحلون إليه ويطلبون العلم منه. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر الأثر، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الأثر فمالك النجم. ولذلك لقب بنجم السنة. وكان يقول الشافعي رحمه الله: والله ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد مالك. وينسب هذا القول إلى سفيان بن عيينة كما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى. أقول وقد صدق، إذ أنه بعد مالك طوى العلم بساطه في المدينة في ذاك الزمان، وارتحل علم الأثر إلى بقية الأمصار كبغداد والكوفة والبصرة وخراسان ونحوها من البلاد، ولم يعرف في المدينة عالم في الحديث مبرز بعد مالك رحمه الله تعالى كمالك، بعد مالك وتلامذته كمالك رحمه الله تعالى. وكان يقول، يعني الشافعي: مالك وابن عيينة هما القرينان، يعني عالم الحجاز، لأن مالك كان في المدينة وسفيان بن عيينة كان في مكة. أما سفيان بن عيينة فيقول في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، يقول سفيان بن عيينة: ما أظنه إلا مالك بن أنس. يعني هذا الحديث المقصود به هو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولذلك أتى الله عز وجل بقلوب العباد إلى مالك، فمكث في المدينة 40 سنة يدرس موطأه هذا الكتاب المبارك، 40 سنة وهو يدرس هذا الكتاب، والناس يرحلون إليه من أقاصي الدنيا، من الشرق، من الغرب، من أقصى المغرب، ومن أقصى المشرق، ومن جميع بلاد الله سبحانه وتعالى. بل حين بارك الله عز وجل في علمه احتاج إليه حتى شيوخه فرووا عنه، بل بعض شيوخه روى عنه ومات ومالك لا زال في مقتبل العمر، ومع ذلك احتاجوا إلى علمه وتتلمذوا عليه. منهم الإمام الزهري التابعي الجليل، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ممن روى عن مالك وهو من شيوخه، ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري ممن روى عن مالك رحمه الله تعالى، وقد روى عنه من أقرانه أمم، منهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة، كلهم ماتوا في حياته إلا ابن عيينة، كلهم ماتوا في حياته وبقي بعدهم إلا ابن عيينة رحمه الله تعالى. وكما قلنا ارتحلت الأمم إليه، حتى أن محمد بن الحسن القاضي الذي عينه الرشيد قاضيا على الدولة العباسية في بغداد ارتحل إلى المدينة ولزم مالكا كما يقول 3 سنين ونيفا، أكثر من 3 سنوات، ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة يلزم الإمام مالكا رحمه الله تعالى ليل نهار. وكان حين عاد إلى بغداد إذا حدث بحديث مالك رحمه الله تعالى أتاه الناس وامتلأ البيت حتى ضاق بأهله، إذا سمعوا أنه يحدث بأحاديث مالك رحمه الله تعالى. ولذلك يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما، يقول سألت أبي من أوثق الناس في الزهري، من أوثق أصحاب الزهري في الزهري، قال مالك أوثق في كل شيء، مع أن الإمام الزهري تلامذته كبار الأئمة كالأوزاعي والليث وسفيان الثوري وابن أبي ذئب، وهؤلاء كبار أئمة الزمان، ومع ذلك الإمام أحمد يقول مالك أوثق في الزهري في كل شيء، في كل شيء، يعني في الرجال وفي الحفظ وفي المتون وفي الفقه والاستنباط وفي كل ما له تعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام أحمد فقيل له رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد، يحفظ حديث من؟ يعني رجل ليست عنده همة يحفظ أحاديث المحدثين كلهم، يريد أن يتخصص في رجل واحد يحفظ مرويه، فقال يحفظ حديث مالك، يحفظ حديث مالك. ولذلك كما قلنا أتت الدنيا إلى مالك رحمه الله تعالى لتسمع عليه الموطأ. فهذا الراوي المشهور وهو الإمام يحيى بن يحيى الليثي المصمودي رحمه الله تعالى القرطبي الأندلسي سمع الموطأ كاملا في قرطبة على زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون الذي رحل من قرطبة إلى المدينة، وسمع الموطأ على مالك، ثم عاد إلى قرطبة وحدث بالموطأ. كان يحيى بن يحيى سمع منه الموطأ لكنه ما قنع بذلك حتى رحل إلى المدينة ولازم مالكا وسمع عليه الموطأ، إلا ورقة واحدة في آخر كتاب الاعتكاف شك في سماع هذه الورقة من مالك، فكان يرويها عن شبطون. أما الموطأ فقد ألفه مالك رحمه الله تعالى وعرضه على 70 من التابعين، قال فكلهم واطأني عليه، يعني وافقني عليه، فسماه الموطأ. وكان مالك رحمه الله تعالى حين ألف هذا الكتاب رتبه على الأبواب كما تعرفون، ثم يصدر كل باب بما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه بفتاوى الصحابة ثم بفتاوى التابعين، فإن كانت المسألة خلافية ذكر رأيه في المسألة وختم. وهكذا سار مالك رحمه الله تعالى، وأخذ في تأليف هذا الكتاب وتنقيحه 40 سنة. 40 سنة هو ينقح ويلخص، وفي كل عام يحذف منه شيئا ويلخصه رحمه الله تعالى ويختصره. ولذلك تفاوتت النسخ وتفاوتت الروايات، وهذا الذي نجده في الروايات، نجد اختلافا بين رواية يحيى بن يحيى مثلا ورواية أبي مصعب ورواية الحدثاني ورواية محمد بن الحسن الشيباني وغيرها من الروايات. السبب في ذلك أن يد مالك كانت تجول في موطئه، في كل عام كان يلخص ويحذف وينقح، ولذلك اختلفت النسخ. قالوا بأن الموطأ حين ألفه مالك كان فيه نحو 10,000 حديث، ولم يزل مالك رحمه الله تعالى يلخصه وينقحه ويختصره حتى بقي فيه هذا العدد القليل الموصول منه المتصل زهاء 600 حديث فقط. زهاء 600 حديث. ولذلك يقول بعض أهل العلم لو لم يمت مالك لمات الموطأ، لو لم يمت مالك لمات الموطأ، ومع ذلك كما قلنا حرص الناس على سماعه حتى بعد مالك. في حياة مالك كان الناس يحرصون على السماع منه، وبعده على أصحابه، ولذلك قل أن تجد رجلا من أصحاب الكتب الستة إلا وقد سمع الموطأ كله وأخذ عامة ما فيه من المرفوعات وبثها في كتابه. هكذا فعل الإمام أحمد في مسنده، وهكذا فعل البخاري في صحيحه، وهكذا فعل مسلم في صحيحه، وهكذا فعل أصحاب السنن كلهم. بل ذكر أهل العلم أن البخاري إذا وجد الحديث من طريق مالك لا يكاد يتجاوزه إلى غيره أبدا. إذا وجد الحديث من رواية مالك لا يكاد البخاري يرويه من غير طريق مالك. لما؟ لجلالة قدر مالك ولأهمية الموطأ. سمعه الإمام أحمد 14 مرة من 14 رجلا من أصحاب مالك. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعت الموطأ 14 مرة فما قنعت حتى سمعته من الشافعي. وفي لفظ آخر قال سمعت الموطأ 17 مرة. من يقول هذا؟ الإمام أحمد يقول سمعت الموطأ 17 مرة فما قنعت حتى سمعته من الشافعي. يعني 17 مرة عن 17 تلميذا من تلاميذة مالك سمع الموطأ، وما اكتفى من ذلك حتى سمعه من الإمام الشافعي. لكنه في مسنده روى الموطأ من رواية عبد الرحمن بن مهدي. الرواية التي اعتمد عليها في المسند هي رواية عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري اعتمد على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم اعتمد على رواية بلديه الإمام يحيى بن يحيى التميمي مولاهم النيسابوري، الإمام مسلم من نيسابور أليس كذلك؟ ويحيى بن يحيى ليس يحيى بن يحيى صاحب هذه الرواية المشهور، صاحب الرواية هذا المشهور هو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي البربري القرطبي، هذا ليست له رواية في شيء من الكتب الستة أبدا، ما روى عنه أحد من رجال الكتب الستة، بل جاء من الأندلس وسمع من مالك الموطأ وحج الفريضة ثم عاد إلى الأندلس وسمع في طريقه وهو قادم من الليث بن سعد ثم عاد إلى قرطبة ونشر مذهب مالك، وهو الذي نشر مذهب مالك في الأندلس، وإلا الأندلس كانت قبل يحيى بن يحيى كانت ماذا؟ كانت على مذهب الأوزاعي رحمة الله عليه، كانت بلاد الأندلس أوزاعية في الفقه، كانت على مذهب الإمام الأوزاعي وكان موجودا في بلاد الشام. لكن هذا الرجل يحيى بن يحيى هو الذي نشر مذهب مالك في الأندلس وفي المغرب عموما. إذا قلنا البخاري في صحيحه روى الموطأ، لأننا قلنا أن أصحاب الستة أصحاب الكتب الستة أخذوا المرفوعات من الموطأ وبثوها في كتبهم، وبثوها في كتبهم. فالإمام أحمد اعتمد على رواية عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم على رواية يحيى بن يحيى التميمي، وأبو داود على رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وكذا البخاري لكنه أكثر عن التنيسي، والنسائي على رواية قتيبة بن سعيد البغلاني رحمة الله عليهم أجمعين. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، يعني الموطأ، ما كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وهكذا يقول الشافعي، الشافعي يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله من موطأ مالك، وهذا قبل تأليف البخاري بل قبل ولادته حتى، وإلا لا شك أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. طيب لماذا لم نقل أن الموطأ أصح؟ نقول الموطأ كان في زمنه أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن الصحيح البخاري فاقه في أمور. الأمر الأول أن كل ما في الموطأ من مرفوعات أو جل ما في الموطأ من مرفوعات هي موجودة في البخاري من طريق مالك غالبا، وزاد البخاري عليها أحاديث كثيرة. والأمر الثاني أن كتاب البخاري هو كتاب حديثي محض، ليس فيه إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف موطأ مالك فإن فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فتاوى الصحابة، وفيه فتاوى التابعين، وفيه فتاوى مالك. إذن فيه كلام المعصوم وكلام غيره. أما صحيح البخاري ليس فيه إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لما ذكرنا العلماء اهتموا بهذا الكتاب من زمن مالك إلى زمننا، فكانوا يسمعونه ويقرؤونه ويشرحونه، إلا في زمننا قلت العناية بالموطأ، حتى أنك تجد أن كثيرا من طلبة العلم ربما ما قرأوا الموطأ ولا درسوه ولا علموا ما فيه، بخلاف السلف. وقد ذكرنا لكم بعض الأمثلة حتى عند المتأخرين كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والإمام الذهبي وغيرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والبرزالي وابن كثير والذهبي، كلهم قد سمعوا الموطأ وقرأوه ورووه. وزادت عناية الناس بالموطأ في المغرب، خاصة هذه الرواية، رواية يحيى لم تكن مشهورة عند المشارقة، بل رواية أبي مصعب الزهري كانت أشهر لأنها آخر الروايات. ومعلوم أن أبا مصعب الزهري المدني وهو قاضي المدينة كان من ألصق الناس بمالك رحمه الله تعالى، فموطأه كان أشهر الموطآت. ورواية يحيى لم تكن معروفة عند المشارقة لكنها كانت مشهورة عند المغاربة، واعتنوا بها غاية العناية، حتى أن بعض أهل العلم ذكر أن المغاربة، مقصود بهم في الغالب علماء الأندلس والمغرب الأقصى، لهم أكثر من 100 شرح على موطأ مالك، أكثر من 100 شرح على موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى على هذه الرواية. من أشهر تلك الشروح شرح الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي، له شرحان، أحدهما على المسانيد وهو التمهيد، والتمهيد أخذ في تأليفه 40 عاما، 40 عاما. كان الأئمة يا إخوان يبذلون أعمارهم في كتاب واحد، ويكون ذلك الكتاب هو ثمرة عمر ذلك العالم، كالحافظ ابن حجر أشهر تأليفه الفتح أخذ في تأليفه 25 سنة، المقدمة وحدها هدى الساري أخذ في تأليفها كم سنة يا إخوان؟ نعم 8 سنوات، 8 سنوات في المقدمة هدى الساري، و25 سنة في الكتاب، المجموع كم؟ 33 سنة، 33 سنة. والحافظ ابن عبد البر أخذ في تأليف كتابه التمهيد 40 سنة، ورتبه على المسانيد، وله شرح على الأبواب الفقهية سار فيه على طريقة مالك في التبويب، وهو كتاب الاستذكار، الاستذكار رتبه على طريقة مالك، يعني على الأبواب الفقهية بخلاف التمهيد. وهناك شروح كثيرة لا نريد أن نطيل وندخل في أصل الموضوع. وهذا الكتاب درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ ألف في زمن مالك إلى زمننا. وآخر من أعرف ممن شرحه وبسط شرحه في هذا المسجد المبارك هو شيخنا القاضي الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه بحبوحة جنانه. موعدنا أو المدة المتاحة لنا قصيرة في هذا الكتاب، ولذلك لن نشرحه لأن الشرح يحتاج إلى وقت طويل، إلى سنين، ولا نعطيه حقه لو أخذنا فيه سنين. لكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني قليله، يعني قليله. كثير من طلبة العلم لا يعرفون الموطأ ولا يدرون ما هو، فلعل هذه المجالس تكون من باب المرور على الموطأ مع شيء من التعليقات لنعرف ما هو هذا الكتاب، وليكون في ذلك حافزا لنا على الرجوع إلى الموطأ شرحا ودراسة وتفقها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه. أما المدة فإننا بإذن الله عز وجل سنسرد الكتاب مع شيء من التعليقات اليوم وغدا وبعد غد الذي هو اليوم 17 و18. أنا أعتذر لأنه لدي درس في تبوك يومين، يوم الثلاثاء والأربعاء لا أكون موجودا. الخميس بإذن الله نعاود درسنا بإذن الله عز وجل ونستمر. فإذا وصلنا إلى كتاب الصيام نبسط القول فيه بإذن الله عز وجل لمناسبة قرب شهر رمضان، نبسط فيه شيئا من البسط، ثم نستمر على طريقتنا بعد أن ننتهي من كتاب الصيام. يعني إلى كتاب الصيام ستكون طريقتنا قراءة السرد مع التعليقات، وبعد كتاب الصيام كذلك. وفي كتاب الصيام لعلنا نتوسع شيئا من التوسع ونتكلم عن فقه كتاب الصيام بإذن الله عز وجل، ونستمر بعد ذلك إلى أن ننتهي. فإن يسر الله الختم قبل رمضان كان بها، وإلا ربما نأخذ شيئا من رمضان أسبوعا أو نحو ذلك بإذن الله سبحانه حتى يمن الله عز وجل بختم هذا الكتاب. أما هذا الكتاب فقد قرأته وتلقيته كاملا على 8 من أشياخي، قرأته 8 مرات على 8 من أشياخي، وهم شيخنا الشيخ محمد عبد الله ابن محمد ابن آد الجكني الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو أفقه من قرأت عليه الموطأ، ولعله أفقه من لقيت في حياتي هذا الرجل، ولعلي أذكر لكم نبذة مختصرة عنه. شيخنا الشيخ محمد عبد الله ابن محمد ابن آد الجكني الشنقيطي ولد 1300 وتوفي 1420، يعني قد بلغ 94 من عمره. وكان آية في الحفظ والفقه والعلم، حتى أن مفتي الديار السابق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عينه قاضيا في بعض مدن الساحل، فعمل قاضيا في أملج ثم في ضبا ثم في مهد الذهب، ثم عين رئيس محاكم في منطقة عسير وبقي في القضاء 11 سنة، ثم استعفى، طلب من الشيخ ابن إبراهيم أن يعفيه فأعفاه وعينه شيخا لمراقبي الدروس في المسجد الحرام لمدة 3 سنين. ثم لما فتحت الجامعة 1380 نقل إلى الجامعة الإسلامية ودرس فيها إلى أن تقاعد، ثم أقعد فلزم بيته رحمه الله تعالى، وهو من أقران الشيخ الأمين. الشيخ الأمين مولود عام 1325، وشيخنا مولود 1330، يعني أصغر منه ب5 سنين. وكان شيخنا يقول تتلمذنا والشيخ الأمين على نفس المشايخ، يقول مشايخ الشيخ الأمين تتلمذ عليهم. وذكره الشيخ الأمين رحمه الله في رحلة الحج، في آخر الرحلة لما قدم المدينة ذكر في رحلة الحج، قال ثم نزلنا في بيت ابن عمنا فضيلة الشيخ الأستاذ محمد عبد الله ابن محمد ابن آد الجكني الشنقيطي. هذا الرجل أدركته وقد جاز 90، وكان في العلم غاية، وكان يقول لي أنا إنسان نسيت العلم منذ أن ضعف بصري من 20 سنة، هكذا كان يقول، كان قد ضعف بصره ثم كف رحمه الله. فيقول أنا إنسان جاهل نسيت العلم لأني تركت العلم من 20 سنة، يقول فلما ألححت عليه وقرأت الموطأ كان يشرح المسألة ويذكر أقوال الفقهاء كأنه نظر إلى كتب المذاهب الأربعة وكتب الشروح قبل أن آتي إليه، فينقل الأقوال ويذكر المذاهب ويذكر الأدلة كأنه بالأمس راجع المسألة. إذن قرأت الموطأ كاملا على شيخنا الشيخ محمد عبد الله آد رحمه الله تعالى، وعلى شيخنا أحمد علي السورتي، وعلى شيخنا رحمة الله بن عبد الغني الأركاني رحمة الله عليه، وعلى شيخنا الشيخ عبد الشكور الأركاني البرماوي المكي رحمة الله عليه، وعلى شيخنا الشيخ صبحي البدري السامرائي، وعلى شيخنا ثناء الله بن عيسى خان الباكستاني، وعلى شيخنا الشيخ محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم الندوي السلفي الهندي، وعلى شيخنا الشيخ عبد الله بن الشيخ حمود التويجري رحم الله من توفي منهم وحفظ الله من هو على قيد الحياة،

فكان صاحبه ورحل إلى المشرق ونقل علما عظيما وكان إماما في العربية، فكان يصلح ما أخطأ فيه يحيى بن يحيى. أما عبيد الله فكان لا يصلح شيئا من ذلك، إنما يبقي ما رواه عن أبيه كما هو. بالمناسبة يا إخوان، أنتم تعلمون أن كل كتب السنة تروى بالأسانيد المتصلة إلى زمننا هذا، كما يقول الإمام الزبيدي رحمة الله عليه مرتضى: وقل أن ترى كتابا يعتمد إلا ولي فيه اتصال بالسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائط توقفني عليه، لكن كتابين اثنين فقط تسلسلا بالقراءة الكاملة من زماننا إلى مؤلفهما، طبعا بعد كتاب الله عز وجل، وهما صحيح البخاري وموطأ مالك. هذان الكتابان روايتهما سماع على سماع، سماع كامل على من سمعه كاملا إلى مالك، وكذا البخاري. أما بقية الستة ربما تتخللها بعض الإجازات، يعني في بعض الطبقات كصحيح مسلم أو الترمذي أو غيرها تجد في طبقة أو طبقتين سماع لبعضه وإجازة لباقيه، أما الموطأ فهو مسموع كاملا على من سمعه كاملا إلى مالك، وكذا صحيح البخاري. نعم، اقرأ يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين. آمين. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام عبيد الله بن يحيى، قال رحمه الله تعالى: وابن وضاح، وابن وضاح رحمة الله عليهما، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، وقوت الصلاة. حدثني يحيى بن يحيى الليثي وعن مالك بن أنس. طيب، قبل أن تبدأ، هناك اختلاف في بعض الطبعات. أصح طبعات الموطأ فيما نعلم إلى الآن، أو أدقها، أفضل الموجود، هو طبعة دار الغرب الإسلامي، طبعة بشار عواد، وطبعة الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي. لكن طبعة الأعظمي ليست متوفرة في أيدي الناس لأنها ليست في السوق، فبقيت طبعة بشار هي من أصح الطبعات حتى الآن، وطبع الكتاب بأخرى في المغرب لكنه لم يبلغنا بعده. أما عامة الطبعات التي بين أيدي الناس فقد اعتمدت على طبعة الشيخ من؟ هذا يقول الأولية. طيب، طبعة الشيخ من؟ محمد فؤاد عبد الباقي. ومحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تصرف في الكتاب تصرفا أساء فيه رحمه الله وغفر له. ماذا فعل؟ أضاف من عنده لفظة باب قبل كل عنوان، فيقول باب كذا باب كذا، ولفظة باب لا توجد في رواية يحيى بن يحيى لكنها توجد في روايات أخرى، وهذا نص عليه ابن عبد البر وغيره، نص عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذا أبو الوليد الباجي وابن العربي، أن رواية يحيى ليست فيها لفظة باب، فهذه إضافات من عند الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وأساء أيضا في تغيير عناوين بعض الكتب، خاصة كتاب الجامع في آخر الكتاب قسمه إلى كتب ووضع له عناوين من عنده، ليست من عند مالك، ليست من عند مالك. ولذلك أفضل الموجود الآن كما قلنا هي طبعة بشار عواد في مجلدين، طبعة دار الغرب الإسلامي أو طبعة الأعظمي. طبعة الأعظمي لا تباع، إنما هي توزع أظن، ولذلك بقيت هذه الطبعة. بالنسبة للأولية فقد جرت عادة المحدثين أنهم يبدأون بها، وأنا كنت نسيت فنبدأ بها، فنقول: بالأسانيد المتصلة إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث كل راو يقول حدثني فلان، وهو أول حديث سمعته منه، والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير، وأخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق سفيان بن عيينة به، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وطائفة. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يحدث عن أبيه. نعم، هذا حصل في المدينة، هذا لما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أميرا على المدينة، لما كان أميرا على المدينة أخر الصلاة يوما، ولم يكن ذلك عادة له، لم يكن ذلك ديدنه، يعني ما كان يؤخر الصلاة، لكنه يوما شغل وهو أمير المدينة وهو الذي يصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخر صلاة العصر شيئا، فدخل عليه عروة رحمه الله تعالى وقال: أما علمت أن جبريل دخل صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، جاءه فقال له ماذا قال له؟ قال له أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه بشير بن أبي مسعود الأنصاري. المغيرة كان أميرا على العراق، المغيرة كان أميرا على العراق، فحصل منه ذلك مرة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه بشير بن أبي مسعود الأنصاري وقال له: أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث؟ أخبر بهذا عروة عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: اعلم ما تحدث به يا عروة، يعني استوثق وتأكد، تأكد أنت الآن تنقل، أنت الآن تنقل عن المغيرة ما تنقل، وأنت ما لقيته، فمن أين لك هذا الحديث؟ فماذا قال؟ قال: اعلم ما تحدث به يا عروة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه، يعني أنا ما لقيت بشير ابن أبي مسعود، لكن ابنه حدثني، فذكر الواسطة. هذه الحادثة مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حدثت كما ذكر أهل العلم صبيحة ليلة المعراج، حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات، ثم جاء، ففي اليوم الثاني في وقت الظهر جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم وتوضأ أمامه، توضأ أمامه كي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في أول الوقت، ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر في أول الوقت، يعني صلى الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حين وجبت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين طلع الفجر، ثم الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، يعني في آخر الوقت، والعصر حين كان ظل كل شيء مثليه، والمغرب حين وجبت الشمس، يعني في نفس وقت اليوم الأول، والعشاء حين انتصف الليل، والفجر حين أسفر قبل طلوع الشمس. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاة بين هذه الأوقات، بين هذين الوقتين. فقال: أما علمت أن جبريل جاء فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له الدليل في أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، يعني يصلي العصر والشمس، والشمس بيضاء نقية ما دخلتها صفرة، يعني تكون أشعة الشمس في حجرتها، يعني في مؤخرة الحجرة، في فناء الحجرة، قبل أن يرتفع ضوء الشمس ويأتي الظل مكانه. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات أو متلففات، متلففات هكذا في رواية يحيى،

قال وقت الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة. قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قائلة الضحى ذلك لأنهم كانوا يبكرون للذهاب إلى الصلاة. قال كنت أرى طنفسة, والطنفسة بساط صغير يفرش لكريم القوم وعظيمهم. وكان عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه هو سيد بني هاشم وهو أكبر إخوته وآخرهم إسلاما رضي الله عنه وعنهم. وبنو المطلب وبنو أبي طالب أربعة, وبنو أبي طالب أربعة: علي وجعفر وعقيل وطالب. فأما علي وجعفر فقد أسلما قديما رضي الله عنهما في مكة كما تعلمون, وعلي أولهم إسلاما رضي الله تعالى عنه أرضاه, ثم جعفر صاحب الهجرتين وشهيد مؤتة رضي الله عنه ذو الجناحين. وأما عقيل فقد أسلم يوم الفتح, فهو رضي الله عنه من مسلمة الفتح. وأما طالب فقد هلك على كفره, خرج مع قريش يوم بدر محاربا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فقد, ما كان بين الأسارى السبعين ولا بين القتلى ولا بين الفارين العائدين إلى مكة, وفقد أثره بعد غزوة بدر وهلك على كفره والعياذ بالله. فعقيل رضي الله عنه صحابي جليل من مسلمة الفتح وهو آخر إخوته وفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت تطرح له طنفسة يعني قطعة بساط أو فراش في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الجدار الغربي يعني من خلف المسجد آخر المسجد, كان هناك فناء في المسجد, فكان هذا الفراش أو هذه الطنفسة تفرش لعقيل فيجلس عليها, فإذا حانت الصلاة قام ودخل إلى داخل المسجد فأخذ خدمه الطنفسة وطرحوها فوق الجدار, ومتى ما جاء يجلس في فناء المسجد فرشوا له تلك الطنفسة, فكانوا يطرحونها على الجدار الغربي فإذا طرحوها على الجدار الغربي إذا زالت الشمس نجد الجهة الخارجية منها عليها الظل الطنفسة البساط, فإذا عليها الظل علم أن الشمس قد مالت عن منتصف السماء وزالت, فيخرج عمر رضي الله تعالى عنه لصلاة الجمعة. قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. القيلولة متى وقتها؟ وقت الضحى, يقيلون قبل الصلاة كانوا. طيب يوم الجمعة لماذا يقيلون بعد الجمعة؟ من أجل التبكير, لأنهم لا يقيلون قبل الصلاة لأنهم يبكرون للصلاة, فيقضون تلك القائلة بعد الصلاة, يعني النوم التي ينامونها في وقت الضحى في غير يوم الجمعة ينامونها بعد الجمعة. هذا الذي ذهب إليه الجمهور, وذهب الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أن هذا الأثر دليل على أنه يجوز إيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال في وقت الضحى خلافا للجمهور, ويرون أن الظل المقصود به الواقع في الطنفسة هي من الجهة الغربية يعني من داخل المسجد لا من الجهة الشرقية. قالوا والذي يدل على هذا قوله ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى, يعني نقيل في وقت الضحى. قالوا إذن يصلون الجمعة ويعودون قبل الزوال والوقت وقت ضحى, لكن الذي عليه الجمهور خلاف ذلك. الذي عليه الجمهور أن صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر, أن وقت الجمعة وقت الظهر, لا يدخل وقت الجمعة إلا بعد الزوال. وأما كونهم كانوا يقيلون قائلة الضحى لأنهم كانوا يبكرون في وقت الضحى فيقيلون وينامون بعد الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يأتي في الساعة الأولى, أن الذي يذهب في الساعة الأولى إلى المسجد فكأنما قرب بدنة, ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. نعم, ملل هو موضع معروف في طريق مكة, زهاء 80 كيلو, من المدينة زهاء 80 كيلو من المدينة، وهذا مما استدل به الحنابلة رحمة الله عليهم في أن الصلاة يمكن أن تصلى قبل الزوال، لأنهم قالوا عثمان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، ولا يمكن إدراك ذلك إلا إذا كان صلى الجمعة قبل وقت الزوال، والجمهور على غير ذلك، قالوا لا بل هو هجر الجمعة في أول الوقت يعني بعد الزوال مباشرة، ثم أسرع السير وصلى العصر في آخر وقت العصر، يعني قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه. ولذلك عقب مالك وقال وذلك للتهجير يعني للتبكير، بحيث أنه صلى الجمعة في أول الوقت بعد الزوال، قال وسرعة السير. نعم. قال من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم، فاته خير كثير، لكنه أدرك الركعة. لو فاته الفاتحة أدرك الركعة، حتى لو أدركت الإمام وهو راكع أدركت، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الذي عليه قول المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية وعامة الفقهاء، خلافا للبخاري رحمة الله عليه، وقال بقول البخاري من المتأخرين الشوكاني أنه لا يدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس ميلها. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال جامع الوقوت. حدثني يحيى. هكذا طريقة مالك رحمه الله تعالى حين يبوب الأبواب، ثم تكون عنده مسائل متفرقة في ذاك الكتاب يجمعها تحت عنوان جامع كذا جامع كذا. هو تكلم عن أوقات الصلوات الآن، لأنه بدأ الكتاب بماذا؟ وقوت الصلاة، وقسمها إلى عناوين صغيرة، ثم ما كان من المسائل المتفرقة جمعها تحت عنوان جامع الوقوت، وهكذا يفعل في كل كتابه. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. طففت يعني فرطت، يعني فرط، مع أن الرجل له عذر، ذكر عذره، ومع ذلك قال له عمر رضي الله عنه طففت يعني فرطت في صلاتك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو قال أو أفضل من أهله وماله. قال يعني صلاها في وقتها لكنه ليس في أول الوقت، فاته شيء من الوقت، يعني دخل وقت الصلاة وما صلى الصلاة في الوقت، وجعل شيئا من الوقت يمضي ثم صلى الصلاة والوقت باق. قال والذي فاته من وقت الصلاة أعظم من كونه لو وتر أهله وماله، لو فقد ماله وأهله. نعم. قال يحيى قال مالك رحمه الله تعالى من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. نعم، هذا الذي عند مالك رحمه الله، وذهب طائفة من أهل العلم إلى قوله أن الإنسان يقضي ما فرض عليه، فإذا فرضت الصلاة عليه في السفر وخرج وقتها وهو في السفر ولم يصلي حتى قدم بلده فإنه يقضيها كما فرضت عليه يعني قصرا. نعم. والقول الثاني أنه يصليها تامة. نعم. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي. قال: النوم عن الصلاة. حدثني ذلك لأنه كان غير مكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، فزوال العقل سبب لرفع الكلفة. فإذا أغمي عليه، يقول مالك، إذا أغمي عليه من أول الوقت إلى آخره وما أفاق إلا بعد الوقت لا يصليها، لكن إن أفاق في الوقت صلاها لأن الوقت باق. نعم. كذا الذي يغمى عليه قبل دخول رمضان مثلا، ولا يفيق إلا بعد أن ينصرم رمضان كاملا، فعلى قول مالك رحمة الله عليه ومن قال بقوله لا قضاء عليه، لأنه لم يكن مكلفا في وقت الصيام. نعم. قال: النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: اكلا لنا الصبح. السرى هو السير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والتعريس هو نزول المسافر ليلا لينام. عرس يعني نزل لينام صلى الله عليه وسلم، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح، يعني احفظ لنا الصبح، يعني كن مستيقظا حتى يخرج الصبح فتوقظنا للصلاة. نعم. قال: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. قال: وحدثني عن مالك. هذا حصل لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك كان يصلي العشاء وربما قام من الليل ثم نام ثم قام ولم يتوضأ وصلى الفجر بوضوئه السابق، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه. لكن في هذه الحادثة أنام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا: إني لا أنسى لكني أنسى لأسن. ولو لم تحدث هذه الحادثة لوقع الناس في مشقة كبيرة، وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن الناس شق عليهم ذلك، فهون النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يا أخوان كانوا أصحاب قلوب حية، والرجل إذا فاتته الصلاة، وقد أدركنا بعض الناس على هذا الحال، ربما تنزل عليه مصيبة كبيرة. قد أدركت في هذه المدينة أناسا من كبار السن قبل 40 سنة من الآن، بعض كبار السن، كان الرجل إذا فاتته الصلاة في المسجد جماعة، في المسجد يعني في المسجد النبوي، لأن البيوت كلها كانت تقريبا ملاصقة للمسجد النبوي، فكان الرجل إذا فاتته الصلاة ربما يعزى، إذا فاتته الجماعة يأتوه أصحابه ويعزونه على مصابه، وربما جلس يبكي، جلس حزينا لأنه فرط وأضاع صلاة الجماعة مرة، ويأتيه الناس ويواسونه على مصابه. فالناس كانوا يرون أن إضاعة الصلاة مصيبة كبيرة، وهي كذلك. فلو لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لشق على الناس، خاصة من غلبته عيناه. ولذلك جاء في تفصيل هذا الحديث أن الشمس ضربتهم، فاستيقظ عمر وصار يكبر، واستيقظ الناس وفزعوا، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لتكبير عمر لما سمع صوته، وأمرهم بالرحيل وهون عليهم، لأن الناس فزعوا فزعا شديدا. وبين لهم الحكمة أن الإنسان إذا نام، إذا نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك.

أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر. قاتل عمر هو عم أبي الزناد رحمة الله على أبي الزناد. أبو الزناد من خيار التابعين ومن أئمة أهل المدينة وفقهائها، وعمه ذاك المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. قال: وحدثني الإمام مالك رحمه الله أكثر من البلاغات في كتابه، والبلاغات منقطعة، وأكثر من المراسيل. بلاغات يعني يقول مالك بلغني عن فلان، ولا يذكر الواسطة. والبلاغات ذكر بعض أهل العلم أن حكمها كحكم معلقات البخاري، كحكم معلقات البخاري. يا أخوان، بالنسبة للأسئلة ترى لا يوجد عندنا وقت للإجابة عليها، لأن الوقت نحن نستغله للقراءة إلى آخر وقت. ف يعني معلش، الأسئلة لا يوجد عندنا وقت أننا نحدد وقتا للأسئلة. نحن نقرأ إلى قبيل المغرب ثم ننصرف قبل المغرب بثلث ساعة حتى أدرك الصلاة في مسجدي، فما في وقت للأسئلة. إلى آخر وقت نقرأ حتى نستطيع نختم في الوقت. مش كنت أقول، أنا نسيت. بلاغات مالك، نعم، بلاغات مالك قالوا حكمها، قلنا كحكم معلقات البخاري، وحكم معلقات البخاري تعرفونها. والمراسيل يقول الحافظ ابن حجر: المراسيل عنده وعند من يقلده صحيحة، وهذا صحيح. المرسل عند المالكية وعند الحنفية حجة، المراسيل عند المالكية وعند الحنفية حجة، وكان السلف يحتجون بالمراسيل يعني قبل الشافعي، حتى جاء الشافعي رحمه الله وتكلم في المرسل، وتبعه أحمد رحمه الله، ثم تبعه أهل الحديث كالبخاري ومسلم رحمة الله عليهم، وقالوا المرسل لا يقبل إلا بشروط ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته. يقول الحافظ ابن حجر: يقول المراسيل عنده وعند من يقلده حجة. علق على ذلك السيوطي رحمه الله تعالى فقال هي عنده حجة وعند غيره أيضا. كيف عند غيره؟ قال: لأن غيره، لأن الشافعي رحمه الله نص على أن المرسل لا يحتج به إلا إذا كان له ما يعضده، ما يقويه. قال: وما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد بل عواضد، هكذا يقول السيوطي. وما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد بل عواضد. وأما بلاغاته رحمه الله ومراسيله فقد وصلها الحافظ بن عبد البر، فقد وصلها الحافظ بن عبد البر في التمهيد، إلا أربعة من بلاغاته ما استطاع أن يصلها، فوصلها الإمام الحافظ ابن الصلاح، عثمان ابن الصلاح الشهرزوري رحمة الله عليه. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. نعم، بعض الناس يشكل عليه، ولعل بعض الذين سألوا يسألون عن هذا، يقولون: لماذا قدم مالك كتاب المواقيت على الطهارة؟ والمعلوم أن عامة كتب الفقه تصدر بالطهارة قبل الوقوت. والسبب في ذلك أن كل الأمرين من شروط الصلاة، الطهارة من شروط الصلاة ودخول الوقت كذلك، لكن الخلاف أيهما أولى. فالجمهور عندهم الطهارة، شرط الطهارة مقدم على شرط دخول الوقت، ومالك عنده شرط الوقت مقدم على الطهارة، لأن الوقت لا بدل له والطهارة لها بدل، لأن الوقت لا بدل له إذا خرج، وأما الطهارة لها بدل. الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالطهارة لها بدل بخلاف الوقت. والوقت إذا خرج كانت الصلاة قضاء لا أداء، فهمنا؟ والذي يصلي بالتيمم صلاته مجزية، وليس صلاة المتوضئ بأصح من صلاة المتيمم كما سيقول مالك في كتاب التيمم، لأن هذا أمر وهذا أمر أمر وكل امتثل بما أمر. هذا أمر بالوضوء يعني الذي يستطيع استعمال الماء، والعاجز أمر بالتيمم، وكل منهم امتثل ما أمر به. ولذلك ثمرة الخلاف إذا ضاق الوقت، يعني لو استيقظت قبل الفجر بلحظات، معلوم أنك لو أدركت ركعة قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس أدركت الفجر، لو استيقظت وباقي لحظات، يعني إذا توضأت خرج الوقت، إما أن تتوضأ فيخرج الوقت فتصلي الفجر في غير الوقت، أو أن تتيمم فتدرك الصلاة في الوقت. عند الجمهور من يقدمون الطهارة، شرط الطهارة على الوقت، يقولون لا يجوز لك أن تتيمم وأنت تجد الماء وأنت تستطيع استعمال الماء حتى ولو خرج الوقت، تقوم تتوضأ وتصلي ولو خرج الوقت. وعند مالك يقول لا، الطهارة لها بدل، أنت الآن أصبحت في حكم العاجز لأنك لا تستطيع استعمال الماء وإدراك الوقت، والوقت لا بدل له، والوقت لا يتسع لهما معا، فماذا تفعل؟ استيقظت والوقت ما بقي إلا لركعة مثلا أو إدراك الركعتين، يقول تيمم وصل. ولذلك هو يقدم الوقت على الطهارة، ولذلك قدمه في الذكر. نعم اقرأ. قال يحيى: وسئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي، لأن المضمضة والاستنشاق عنده ليست واجبة كما الجمهور. نعم. قال: وضوء، قال وضوء يعني كما هو عند الجمهور أيضا. نعم. قال: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسير من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، عند مالك رحمه الله تعالى أن الدم ليس ناقضا للوضوء، ولذلك يقول: لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. فعنده رحمه الله تعالى خروج الدم ليس ناقضا، وعلى هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى كما ذكره في صحيحه. نعم. قال: الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليمان إنما يغسله الإنسان من باب إزالة الأذى لا من باب نقض الوضوء كما سيذكر بعد قليل. نعم. قال: عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها رضي الله عنه فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا من الوهم الذي وقع فيه يحيى بن يحيى. انظروا هنا ماذا قال: قال عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة. هنا يقول هكذا قال يحيى في روايته وهو وهم خالف فيه رواة الموطأ الآخرون، فقالوا حميدة بنت عبيد بن رفاعة، نص عليه ابن عبد البر في التمهيد، ذكره ابن عبد البر في التمهيد. نعم. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.

وذهب أحمد كما قلنا رحمة الله عليه وبعض الشافعية منهم النووي إلى أن هذا عام في كل لحم إلا لحم إبل، فإنه إن أكل لحم إبل فإنه يتوضأ. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما: ما هذا يا أنس، عراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصلى ولم يتوضأ رضي نعم. الله عنه. أنس رضي الله عنه كما تعلمون كان قد سكن العراق، سكن البصرة، وعاش فيها ومات فيها رضي الله عنه، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، مات سنة 92 على الصحيح. فلما قدم المدينة جاءه أبو طلحة، وأبو طلحة زوج أمه، أبو طلحة هو زوج أم أنس، زوج أم سليم الرميصاء بنت ملحان. جاءه أبو طلحة وأبي بن كعب وهما من رهطه، جاءا يزورانه ويسلمان عليه لأنه قدم من العراق، فقرب لهما طعاما، فلما طعما وطعم معهما قام يتوضأ من أجل الصلاة، فقال له: ما هذا يا أنس، تغيرت علينا، يعني أعراقية؟ يعني تأثرت بالعراق، لأنهم كانوا يعيرون أهل العراق بكثرة بدعهم، لأن عامة البدع كانت تظهر في العراق. فقالوا: ما هذا يا أنس، أعراقية؟ يعني تأثرت بأهل العراق وبما أحدثوه فأحدثت الوضوء بعد الطعام. فقال أنس: ليتني لم أفعل. وهما قاما ولم يتوضأ بل صليا دون أن يتوضأ بوضوئهما السابق الذي قبل الصلاة. نعم. قال رحمه الله: لو تخلي الشيخ بلال يقرأ قليلا. أبو محمد. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: جامع الوضوء. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ قال: الاستطابة الاستجمار. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محد جالة من خيل دهم في خيل دهم. نعم. صلى الله عليكم في خيل دهم من بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هكذا عندك من آثار؟ نعم، ما في من آثار، محجلين من الوضوء. صلى الله عليكم. فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد رجال. وفي نسخة رجل، قال في ميم رجال، وهو خطأ بالنسبة لرواية يحيى، إذ تفرد هو بقوله رجل عن رواة سائر الرواة الموطأ الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هؤلاء الذين بدلوا، هؤلاء المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كمسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد وارتد، ومن تبع مسيلمة وكالأسود العنسي، ومن تبعه ومن تبع طليحة رضي الله عنه، طليحة دعا النبوة وارتد بعد إسلامه ثم هداه الله وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، لكن من تبعه ومات على ردته ممن قاتلهم الصديق رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ارتد من العرب قتلهم الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه، من عاد منهم إلى الإسلام عاد،

عن الوضوء من الغائط بالماء. الوضوء هنا المقصود به المعنى اللغوي يعني الاستنجاء يعني الغسل بالماء. فقال إنما ذلك وضوء النساء، يعني إنما ذلك استنجاء النساء، أما الرجل فلا يستعمل الماء على حسب ما كان هو معتادا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث عائشة ثبت أنه استنجى بالماء. في حديث عائشة رضي الله عنها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. فكل ذلك مجزئ، سواء استنجى الإنسان بالماء أو استعمل الحجارة أو المنديل ونحو ذلك، مجزئ مع وجود الماء. نعم صلى الله عليكم. وأبي قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال رحمه الله تعالى ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. نعم هذا الذي عليه الجمهور أنه لا يمسح على العمامة، إنما يمسح على الرأس لا على العمامة، خلافا لأحمد رحمه الله حين أخذ من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة. فمالك رحمه الله يرى أنه لا يمسح على العمامة ولا على الخمار، لأن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر وكان يدخل عليها نافع، وكان نافع أيامها طفل صغير وكان مملوكا لزوجها، كان مملوكا لعبد الله بن عمر، يدخل عليها وهي تتوضأ فتنزع خمارها من على رأسها وتمسح على رأسها ولا تمسح على الخمار. نعم صلى الله عليه. صفية كما تعلمون هي زوجة عبد الله بن عمر، وأبوها هو أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، شهيد الجسر، معركة الجسر التي هي أول معركة كانت في خلافة عمر. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر، انتدب الناس للخروج إلى العراق، فكان أول من قام أبو عبيد الثقفي. اختلف في صحبته، فقيل هو صحابي صغير وقيل هو تابعي، فأمره عمر على الجيش، فكانت معركة الجسر التي تعرفونها التي قتل فيها عامة الجيش الإسلامي، وقتل فيها قائد الجيش وهو أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، وقتل فيها كل بنيه إلا أشقاهم، قتل فيها كل بنيه إلا أشقاهم وأخبثهم، وهو المختار، المختار بن أبي عبيد الثقفي المتنبي الذي ادعى النبوة بعده، الذي ادعى النبوة بعد ذلك وقتل في الزندقة. نعم صلى الله عليكم. قال وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. قال وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. قال رحمه الله تعالى ما جاء في المسح على الخفين. قال حدثني يحيى عن مالك عن بشاب عن عباد بن زياد عن ولد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم. قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي

أن سبب فقده لبصره رضي الله عنه كان بسبب ذلك، لأنه كان يكثر من فعل ذلك، إذا توضأ فتح عينيه ونضح الماء داخل عينيه يغسلهما، فمع الاستمرار في ذلك أدى إلى فقد بصره رضي الله تعالى عنه. ولا يشرع أن ينضح الإنسان الماء في عينيه إذا توضأ، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من أصحابه رضوان الله عليهم، وما نعلم أن أحدا كان يفعله إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر أهل العلم أن هذا أدى إلى فقد بصره بعد ذلك، فقد بصره رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. قال رحمه الله تعالى: واجب الغسل إذا التقى الختانان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، هذا خلاف وقع في أول الأمر ثم انعقد الإجماع على هذا. في أول الأمر وقع خلاف بين الصحابة الكرام، لكن الإجماع انعقد على هذا بعد، أن الجنابة تحدث بالتقاء الختانين. أما في أول الأمر فكان الإنسان لا يجنب إلا بالإنزال، كان أول الأمرين الماء من الماء. ولذلك لما جاء عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو أحد بني سالم، يعني سكان قرية مسجد الجمعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصره، وإني أؤم قومي، وذكر أن الوادي إذا سال يفرق بينه وبين مسجد قومه، فلا يستطيع أن يذهب لصلاة الجماعة لأن الوادي بينهما بين بيته والمسجد. قال: يا رسول الله، تعالى فصلي في بيتي موضعا أتخذه مصلى. الحديث في الصحيح، بل في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. ثم غدا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفة من أصحابه، فطرق الباب عليه، فلما طرق الباب عليه خرج رضي الله عنه ورأسه يقطر ماء وقد جمع عليه ثيابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. قال: نعم. وما كانوا يكذبون ولا يجاملون، يعني لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الباب كان الرجل منشغلا مع أهله، فلما سمع طرق النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا قبل أن يقضي حاجته من أهله، واغتسل وخرج يفتح الباب. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء من الماء، أنه إذا أكسل ولم ينزل فإنه يتوضأ وليس عليه غسل، يستنجي ويتوضأ وليس عليه غسل. هذا كان في أول الأمر وهذا منسوخ. ثم دخل وقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى موضع فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بهذا بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كما سيذكر المصنف بعد قليل. ثم انعقد الإجماع، لأنه سيأتي معنا أنه قال: لكن أبي بن كعب يقول غير هذا، يعني يقول بأنه لا يلزمه الغسل، فقال إن أبي قد نزع عن ذلك قبل موته، يعني رجع عن ذلك قبل موته. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ذكر الأمرين، ذكر الأمر الأول قصة عتبان بن مالك، وأنه لا يلزم الغسل إلا بالإنزال، وأن الرجل إذا أتى أهله وجامع ولم ينزل لا غسل عليه، وذكر أحاديث الغسل، ثم ختم الباب بقوله: وهذا آخر الأمرين، يعني الأمر بالغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل. قال: وهذا آخر الأمرين والغسل أحوط. ما قال بالنسخ، ما استطاع أن يقول بالنسخ رحمه الله تعالى، لكن قال بالاحتياط، قال والغسل أحوط. لكن انعقد إجماع الأئمة الأربعة إلى أنه يجب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، وأن الأمر بالغسل بالإنزال كان في أول الأمر وقد نسخ، والله أعلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. لماذا قالت له هذا؟ لأن أبا سلمة، والراجح أنه اسمه، أن اسمه كنيته، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبوه الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، وهو من التابعين، كان صغيرا، كان شابا حدثا صغيرا، يعني لا يحتاج إلى هذا الأمر، لم يبلغ مبلغ الرجال المتزوجين الذين يحتاجون إلى هذا الأمر، وجاء يسأل عن أمر هو لا يحتاج إليه. فقال: يا أم المؤمنين، ما يجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ يعني تسأل عن شيء لا تحتاج إليه، مثلك مثل الفروج، يعني الديك الصغير الذي يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها وهو لا يدري لماذا يصرخ. أنت كذلك تسأل عن شيء لا تحتاج إليه، لكنك تسمع الناس يسألون فتسأل عن أمر أنت لست بحاجته الآن، يعني لما تكبر تسأل عنه. لكن مع ذلك علمته وأفتته. ماذا قالت؟ قالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. معنى هذا أن الصحابة اختلفوا في هذا الأمر كما قلنا في أول الأمر، ثم انعقد الاتفاق على ما ذكرنا. نعم، صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني رجع عن ذلك القول قبل موته. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع فعن أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أحسنت، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. موعدنا غدا بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر مباشرة بإذن الله.